وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وبينا معنى العلي ومعنى الحكيم. هذا كتاب عظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن كان من المؤمنين فمن الله عليه بأن صدق بهذا القرآن وفهم منه شيئا أو أشياء، فليحمد الله وليستعن بالله على طلب المزيد. فإذا كان هذا القرآن بهذه المثابة ولغته بهذه المثابة، وأنزل في قوم لغتهم عربية صرفة، يعرفون العربية ويعرفون أصولها ومعانيها وأشعارها وهي لغتهم وفطروا عليها، صار الأمر هاما جدا بالنسبة لهؤلاء العرب أن يستقبلوا القرآن ويقبلوه ثم يقدموه للناس. فإن لم يفعلوا ذلك جاءهم هذا التهديد: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نضرب يعني نصرف نقطع، وفي استعارة تمثيلية من ضرب الغرائب من الإبل التي تلد الماء مع الورد، يعني العربي يجد إبلا غريبة عن إبله جاءت لتشرب معها فيضربها، يعني يطردها، يعني يصرفها بعيدا عن حوضه وعن مائه. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أفننحي عنكم هذا الذكر، أفنبعده عنكم صفحا، يعني إعراضا. والصفح أصله أن تولي الشيء صفحة العنق، أي جانب العنق، فتصرف عنه وجهك فلا تراه ولا تسمعه سمعا تقبله أو تفهم منه، وهذا هو الصرف. فلا تتأثر بعينيك ولا تتأثر بأذنيك، بل صرفت عنه نفسك تماما. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الإسراف هو الإفراط والتعدي، والإسراف مجاوزة الحد وتعدي الحدود. وهؤلاء عرب يفهمون هذا القرآن وعلموا تماما، بل أقسم قائدهم بأن هذا القرآن حق، وكان لا يزال على كفره ومات كافرا، الوليد بن المغيرة، وبين لهم أن هذا قرآن عجب، أعلاه مثمر وأسفله مغبق، أنه يعلو ولا يعلى عليه، وتبين للجميع هذا، ولكنهم تمادوا في الإعراض فأسرفوا، تجاوزوا كل الحدود. الإنسان قد يتردد في البداية لكي يفهم ما القصة، هؤلاء أسرفوا في هذا التردد وأسرفوا في هذا الإعراض. أن كنتم قوما مسرفين، فلما جعل قوما قبل المسرفين لم يقل أن كنتم مسرفين، بل قال أن كنتم قوما مسرفين. والقوم كما شرحناها في سورة المؤمنون إنا كنا قوما ضالين، فالقوم يعني قوميتهم تقوم على هذا الوصف، يعني تمكن الإسراف منهم كأنه من قوميتهم، من أخلاقهم الثابتة وأحوالهم اللازمة. هذا معنى القومية، يعني شيء ثابت متجذر في أخلاقهم. أن كنتم قوما مسرفين يعني الإسراف صار أصلا لكم وصار ملازما لكم، فأناس بهذه الحالة مع أنهم عرب ويفهمون لغة القرآن، الوضع الطبيعي أن ننصرف عنهم، أنهم لا يستحقون هذا الشرف، وأن ننصرف عنهم إلى قوم آخرين. فالله ينكر على أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا اسمه استفهام إنكاري، يعني ماذا تريدون بهذا الإسراف؟ بل أنتم قوم مسرفون، فماذا تريدون؟ ما ظنكم برب العالمين؟ هل ننحيه عنكم ونبعده عنكم لأنكم بهذا الوصف؟ وهذا استفهام تنكيري إنكاري، ولا يكون أبدا. لماذا؟ لعدة أسباب. يبقى هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم القرآن بهذه المثابة، عالي علي حكيم، وهو عند الله مكتوب عند الله عز وجل، ثم لغة العربية، ثم أنتم عرب، ماذا تريدون؟ يعني الله خلقكم عربا وعلمكم البيان بهذه العربية وأنزل القرآن عليكم على هذا النحو، وهذا ذكر للناس كافة للعالمين، فأنتم قوم مسرفون. هل الله ينحي عنه هذا الذكر، يعني هذا التذكير، يعني هذا القرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وذكر بكل الاعتبارات. هل هذا يكون؟ حاشا وكلا. لماذا؟ أولا أنزله الله ليكون للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لهؤلاء العرب فقط، وإذا فلا بد أن يستمر. وكيف يستمر مع العجم؟ إنما يستمر مع العرب، خلقهم الله بهذه اللغة. ثانيا ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء. هم قوم مسرفون لكنه الرحمن الرحيم، لا يزال هذا الذكر وهذا القرآن يتنزل، والرسول قائم به بينهم عليه الصلاة والسلام ويتحمل أذاهم، لا يزال هكذا حتى يبلغ القرآن إلى ما شاء الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى القرآن أرسل بالهدى وبدين الحق، حيث يكون كل أعماق ودقائق وأسرار القلوب متوجهة إلى الله، هذا هو دين الحق. وبالتالي لا يصدر عمل أبدا على الأرض إلا لله، هذا هو الذي جاء به القرآن، الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأظهره الله عز وجل. لا تغتروا بأيامنا هذه وبأزماننا هذه، فليس للأزمان عيب سوانا، لا تغتروا. ونحن نجتهد ونقول، والدعاة يجتهدون ويستعينون بالله لعلهم أن يعيدوا الناس إلى الصواب وإلى الثواب وإلى الرشد، وإلا فالخلاص آت بإذن الله، نعم به من نعم وعذب به من عذب. يبقى القرآن لن يرفع والذكر لن يرفع، لن يصرف، لن ينحى جانبا، مع أنهم قوم مسرفون لهذه الحكمة، ثم لأن الله الرحمن الرحيم ليدخل الله في رحمته من يشاء، ثم من استمر على كفره كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين، وحتى يروا العذاب الأليم. فهؤلاء الله يسلك القرآن في صدورهم، يدخله إلى قلوبهم وإلى صدورهم مع كراهتهم له ومع بغضهم له وبحامليه، هذا هو السلك ليكون حجة عليهم. فالله لن ينحيه لن يبعده، مع أنكم قوم مسرفون لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ كم اسم للتكثير، وهو اسم الخبر، يعني كم الخبرية اسم للتكثير المبهم، يعني يفهم من كم، ولك كم فعلت كذا، كم ضربت كذا، كم أكلت كذا، تكثير مبهم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. هذا أزجر وأسلى، أزجر للكفار، لهؤلاء القوم المسرفين، يعني مثلكم أهلكنا وبطشنا بهم بطشا شديدا وكثير، يكون أزجر، مش قوم واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل هم كثير. كم؟ كما يقالب الدارجة الآن، أكم؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين، لستم أول الناس. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، لستم أول الناس في الاستهزاء أيضا. يبقى أقوام كثيرون أرسلنا فيهم أنبياء كثير، ثم هؤلاء الأقوام استهزأوا بأنبيائهم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فماذا كانت النتيجة؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أقوام كثيرة وبطش الله بهم، والبطش هو الإضرار القوي. وهؤلاء الأقوام الكثيرة كانوا أشد منكم أيها العرب بطشا، يبقى هؤلاء أهلكناهم، تطلعوا أنتم مين؟ فهذا أزجر لهم، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. مضى يعني انقرض، مثل يعني العبرة من الأولين، باستئصال الأولين، باستهزاء الأولين، بعقوبة الأولين، كل هذا يدخل في المعنى. يعني انقرض يعني مضى خلاص، تحققت العبرة، جاءهم النبي استهزأوا به، جاءتهم العقوبة واستأصلهم الله عز وجل. وكان العذاب قبل ذلك، يأتي الاستئصال الأمم المكذبة المستهزئة للرسل. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ومضى مثل الأولين يعني العبرة، العقوبة، الوصف، الحال، واستؤصلوا وانتهت القصة. فهذا أزجر لهم. ثم هو تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لست أول نبي، وإنما سبقك أنبياء كثيرون، واستهزأ بهم أقوامهم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الاثنان، والنبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني سبقك أنبياء كثيرون، في هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأدعى لتصبيره. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يبقى شوف بداية السورة الكلام عن القرآن، والكلام عن اللغة العربية، والكلام عن العرب مع لغتهم ومع فهمهم ومع إقرار بعلو هذا القرآن وشرف هذا القرآن، ومع فهمهم وتدبرهم لكلماته، فهم قوم مسرفون. فماذا ينتظر؟ هل ينحيه الله؟ لن ينحيه الله عنه، لأن الله أرسل الكتاب، والذي فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا كما جاء في القرآن، هذا بقدر الله سيكون. فلأن هؤلاء مسرفون، الله يضرب عنهم الذكر صفحا؟ ينحي ويبعد عنهم؟ كلا، حاشا لله، فهو أرحم الراحمين. لا تزال الملايين، بل آلاف الملايين، تدخل في هذا الدين وتؤمن بالله لتنعم في جوار الله في يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل هذا، فلن ينحي الله عنهم هذا القرآن، وإنما هو أرحم الراحمين، وفي الوقت نفسه غضبه شديد. ثم بعد هذه البداية ذكر السابقين تسدية النبي عليه الصلاة والسلام وزجرا لقومه عشان يفوقوا قبل فوات الأوان. ثم رجع إلى بيان الربوبية كعادة القرآن كله. أخطر قضية كما رأيناها في سورة لقمان الربوبية، ربوبية الله عز وجل والآلاء والآيات. ثم يذكر سبحانه وتعالى بإقرار هؤلاء البشر لهذه الربوبية أو للحقيقة الأولى من هذه الربوبية، لأن الربوبية في القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول المسمى بالقدر الكوني، قدر يعني إن كل شيء خلقناه بقدر، كل هذه الموجودات أرض سماء شجرة نبات أنعام حشرات إنسان جن، كل الكون ده اسمه قدر، بقدر الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكوني بقوله كن فيكون، سمى القدر الكوني، ده الرب الذي فعل هذا. القسم الثاني اسمه الشرعي أو التشريعي، إنزال الكتب وإرسال الرسل دي تبع الربوبية، إما تستجيب أنت بقى بدي تبع الإلهية. القسم الثالث الجزائي الحساب، جزء منه بيكون في الدنيا وجزء يكون في القبر، والجزء النهائي هو يوم القيامة. الجزائي كل هذا في الربوبية، ثلاثة أقسام. فهؤلاء كفار العرب كفار قريش في البداية ابتداء يقرون بالجزء الأول، المشكلة بقى في الإقرار بالجزء الثاني اللي هو التشريع والشريعة، والإقرار بالجزء الثالث اللي هو البعث والجزاء. فهم يقرون بالجزء الأول، طب ما استنى إيه؟ اللي أقر بالجزء الأول وعنده عقل يستعمله لا فرار له أبداً ولا حيلة لديه للفرار من هذه الحقيقة، من الإيمان بالجزء التشريعي يعني الكتب والرسالات والأنبياء، ومن الجزء الجزائي اللي هو البعث والحساب يوم القيامة وسؤال القبر وحساب القبر وحساب الدنيا أيضا، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. فإقرارهم بالجزء الأول اللي هو القدر الكوني ده مهم جدا في منتهى الأهمية، وده القرآن ركز عليه وبينته كثيرا فيما مضى. ولئن سألتهم أهو إقرارهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من كده على التعيين مش ما خلق سن الوصف، لا من خلق، إشابة فورية، لا يقولن، شوف النون هنا واللام توكيدان، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز بعض المفسرين عجب فظن أنهم يريدون أن يقولوا لا يقولون الله، دي الآية التاسعة في سورة الزخرف كما ستأتي الآية السابعة والثامنة بإذن الله في آخر السورة، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يبقى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون العزيز العليم. فذكر بعض المفسرين أن العزيز العليم هذه من عند الله، لأن الله وصفه أنه عزيز عليم، بل الحق بإذن الله بخلاف ذلك، لأن هؤلاء الكفار أي إنسان يعلم ويستقر ويقر استقر في قلبه أن الله هو الذي خلق هذه السماوات والأرض، فلا بد أن يكون قد علم أنه العزيز وأنه العليم. كيف هذه الأفلاك تدور وتسبح بسرعات فلكية؟ كيف هذه الأرض تتحرك ومكورة تدور حول نفسها وأمام الشمس؟ كيف هذه النباتات تخرج؟ كيف هذه الأنعام وإلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف؟ كل ده تقرون بأن الله فاعله، فماذا تنتظرون؟ إذا لابد أن يكونوا قد علموا، وأصلا هم مفطورون، ما من إنسان إلا يولد على الفطرة، الفطرة الذي خلق الكون هو الله بس كده؟ لا، وعندهم من الأسماء والصفات المجملة إجمالا، يعلم أن الكمال كله لله، ده إجمال. أما التفاصيل بقى تأتي بها الشرائع ويأتي بها الرسل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العزيز يعني الغالب على أمره. عز يعز يعز يعز يعز يعني إيه؟ يعني قوية قوية واشتد. يعز إذا لم يغلب، يعز إذا غلب دائما، هو ده العزيز. والله غالب على أمره، لا يعجز في شيء أبدا ولا يعجزه شيء، ما شاء كان، مفيش كلام، فعال لما يريد، عزيز الله. مهما تدبرت وجدت من الآلاء والآيات حدث ولا حرج في هذا الكون الفسيح العجيب، مفيش غلطة أبدا، مفيش خطأ، يبقى عزيز ما بيتغلبش، بل يغلب، مفيش حاجة بتعجزه وما بيوقفش، مفيش حاجة توقفه العزيز. أي إنسان يقر بأن الله هو الذي خلق أسرار الأرض على هذا النحو لابد أن يقر بأنه عزيز. ثم كلها مبنية على العلم، ملايين وقد تصل إلى مليارات شهادات الدكتوراه في كافة العلوم وكافة المعارف ومناحي الحياة، كل هذه علوم مكتشفة. دكتوراه يعني علم مكتشف، حاجة اكتشفت في الكون، ولا يزالون ولا تتوقف هذه الأبحاث، وكل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا بد أن يعلم أن الله هو العليم. يبقى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طب إيه بقى العزيز؟ يعني ماذا تنتظر؟ أنت تقر بأنه العزيز والعليم، وتقر بأن الذي خلق السماوات والأرض، فماذا حقه إذن؟ إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد المادة دي كلها على التفكير والتذكير، تفكر والتذكر، المادة دي هي دي الفؤاد، مادة الفؤاد، وكلها حرارة. الفئيد يعني الخبز المشوي، والمفئدة يعني السفود اللي بيتحط فيه اللحم، كلها مادة حرارة. هتتسئل عن هذا الله، فؤادك ده فيما استعملته في الفلوس وفي العلف، هو ده الفؤاد. لابد أن تتفكر أنت خلقت ليه ورايح فين وجاي منين، وإلا فغضب الله شديد. إلا تستعمل فؤادك وتشكر هذه النعمة تخلد في العذاب، تصطرخ من حريق النار ومن مقامع من حديد ومن عذاب في الطعام والشراب، من جميع أنواع العذاب وخلود بلا موت. لماذا؟ لأنك لم تستعمل فؤادك. ستسأل أين كان عقلك؟ أنت كنت فين؟ أنت تقر هو اللي خلق وإنه عزيز وإنه عليم، مستني إيه؟ خلقك ليه؟ من غير هدف، من غير حكمة، يبقى مش حكيم. أنت فطرت على غير هذا، ولو تفكرت في كل أشياء لوجدت أن كل شيء يقوم على الحكمة، يبقى لابد أن خالقه يكون أحكم من ذلك. دي مسائل فطرية. يبقى أين يا عباد الله؟ يبقى الفؤاد لازم يتحرك ويتحرك ويتدبر الآيات، والفؤاد لازم يسخن وينشط عشان التفكر لقوم يتفكرون. فلابد من هذا. ثم يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا، ممهدة، المهاد هو الفراش الوطيء، السرير الذي ينام عليه الطفل، يقول لك في المهد صبيا، يعني لازم يكون بد أن يكون الفراش موطئا تماما مكتملا بكافة المرافق والأشياء المعينة له، لأنه لا يستطيع أن يفعل نفسه شيء. فجاء الله جعل الأرض هكذا مهدا ممهدة تماما، تزرع تنبت لك الزرع والأكل المختلف، تبحث عن ماء في وسط الأرض تجده، تسعى لطلب الرزق تجد، تسعى في البحث في استنباط العلوم واستكشاف الحقائق تجد، تسعى لبناء العمارات والأبراج والسكنيات واكتشافات الكهرباء تجد. ممهدة. والأرض وضعها للأنام طحاها، والأرض وما طحاها هيأها الله عز وجل لكل شيء سيأتي بها وفيها إلى يوم القيامة، بما فيها الموبايلات التلفونات والأقمار الصناعية والشاشات والتلفزيونات، بما فيها كل الاكتشافات إلى يوم الدين. كل ده يدخل في كلمة طحاها، هذه بقى اللغة العربية. وكل هذا مدبر وكل هذا موجود. يعني انت الإجمالي كده انه خلق أسطوات الأرض ده مش كفاية؟ طب خد بقى تفصيلا من التفصيلات، ودي طريقة القرآن، يذكر لك الإجمال اللي هو دليل الايه، الخلق والإيجاد والإنشاء، وبعدين دليل الحكمة والرعاية، التفاصيل بقى. ما الذي مهد لنا الأرض على هذا النحو؟ شايف الحركة، حركة السيارات، شايف حركة القطارات وحركة الطائرات وحركة السفن، شايف الدنيا فيها كم ألف مليون من البشر، وكل هذه الحركة بقدره هو سبحانه وتعالى، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، والله على كل نفس. لن تتحرك خلية في جسم الإنسان وبها ملايين لا يحصيها إلا الله عز وجل، إلا وهو القائم عليها بنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل لكل بشر. لن تفكر في شيء إلا والله خالق هذا الفكر، لن تبغض شيئا إلا الله خالق هذا البغض في قلبك، لن تحب شيئا إلا الله خالق هذا الحب في قلبك. كل إنسان ده، كل إنسان محتاج إله لوحده، إنما هو بقى على كل شيء قدير وإله حق، والإله الحق ليس له شريك. فاللي بدأ بإنه مقر إنه خلق أسطوات الأرض وإنه عزيز وعليم انتهت، فيش مشاكل بعد ذلك. وعند خذ التفاصيل بقى، الحكمة والرعاية، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، طرق أن تصل إلى آخر العالم لعلك تهتدي إلى مصالحك وإلى الاستكشاف وإلى السير في الأرض للنظر، أنت جيت الدنيا إزاي وليه ورايح فين وهكذا، ولتهتدي إلى السفر الأخير إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى سواء الدليل المجمل خلق أسطوات الأرض أو الدليل المفصل في جعل الأرض مهدا وفي جعل فيها السبل لعلكم تهتدون إلى مصالح دنياكم ثم إلى حقائق أخراكم وبعثكم ولقائكم بالله عز وجل. أنت بقى الناس كلها عايشة، ما حدش فكر في كم ده بت. لا تكاد تجد رجلا أو امرأة بيفكر في الكلام ده. الله، ما أنت كلها جات منين دي؟ بتاعت مين؟ مش هتسأل عنها ملكك وملك أبوك كده؟ مش فيش حد كده؟ لا إله إلا الله، الأرض لها صاحب، صاحبها الله عز وجل، وله حقوق يطالبك بها ويطلبك بجزء يسير جدا من حقه، لكنها العفو. هتعمل ايه بقى؟ هو العفو يسقط اكثر حقه لديك ويطلبك بشيء يسير جدا الذي جاء به الرسل، وبرضه بتحمرق فيه وتضيع فيه وتفرط فيه. طب خلاص، هتطلب العفو والمغفرة والرحمة، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع حتى في الجزء اليسير الذي طلبه الله منك برضو يا رب انسى أو أخطأ. طب لا تؤاخذ، طب لا نسيت ولا أخطأ، ده أنا متعمد، اغفر لي. طيب ماشي، لا اديني رحمة بقى كمان. وهكذا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لكم تهتدون. شوف التفاصيل، الرعاية والحكمة، كما جاء في أول ربع من سورة البقرة. راجع أول ربع ستجد نفس الطريق، ودي مكررة في القرآن كله، يذكرك بالمجملات، خلق الإجمالي، دليل خلق الإيجاد والإنشاء، ثم يعقبه دليل الرعاية والحكمة. فؤادك، أين فؤادك؟ أين عقلك؟ لازم تسأل نفسك، ربنا خلقك الأشياء دي ليه؟ هيحاسبك عليها. ما تبقاش في غفلة زي الغافلين، لأن عذاب الله شديد شديد شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الناس في غفلة رهيبة جدا. النبي عصام كان كثير البكاء برغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان حزينا جدا، يكاد أن يبخع نفسه، يعني أن يهلك نفسه من الحزن على الناس، لأنه رأى النار ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب جدا، فهيعمل ايه مع الناس؟ لكن الحجج واضحة تمام الوضوح، والناس في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فلنبرأ يا عباد الله من هذا الوصف ولا نكن من القوم المسرفين. ثم يأتي تفصيل آخر، والذي، واخد بالك الصلة هنا ليه؟ والذي عشان ايه؟ دائع، يعني أكثر تذكير وأكثر تنبيه. والذي فعل كذا، والذي عمل كذا، والذي عمل، واللي عمل لك كذا، والذي فعل لك كذا. هي دي طريقة القرآن. والذي نزل من السماء ماء بقدر، بدون ماء نموت وبالماء الكثير نغرق، لكنه بقدر، بحسب المطلوب بالضبط، حسب المقادير المطلوبة تماما. شيء عجيب جدا. أخرج منها ماءها ومرعاها، كل هذا بقدر. لما أراد أن يغرق قوم نوح وفجرنا الأرض عيونا والسماء انهمرت بالأمطار، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أيضا الإهلاك يكون بقدر. فنحن الآن في هذا الماء لا يغرقنا ولا نموت عطشا ولا تموت الأنعام التي نأكل منها اللحوم ونشرب منها الألبان ومنتجات الألبان، كل هذا بجبروت واقتدار هائل من الله عز وجل. والذي نزل من السماء ماء بقدر، وإلا ما كانت حياة تقوم. ملوش حقوق اللي فعل كل ده، الذي فعل والذي عمل والذي خلق، ليس له حقوق. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. فأنشرنا به بلدة ميتة، يعني أحيينا به بلدة مقفرة، أرض جامدة خراب ليس فيها زرع ولا ماء ولا أي حاجة، أرض جرز، أرض جرداء مقفرة تماما. نزل عليها الماء وإذا بالنباتات تكثر فيها والحياة تنتشر فيها. مين اللي فعل هذا بقى؟ طب واللي فعل ده ملوش حقوق؟ ما من كافر في الأرض وإلى أن تقوم القيامة إلا هو يعلم أن الذي فعل ذلك هو الله. طب أين حقوقه عز وجل؟ طب هو ربنا لا يكلم البشر إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فماذا نفعل؟ يعني هنكلمه منين؟ أرسل إليك الرسل. فين الرسل دول؟ ابحث، مش عرفني إن رسول. أهو أدي القرآن أهو، كله معجز وملغز. بدل الآية آلاف لكل تخصص ولكل ثقافة تجد لها الإعجازات الهائلة لكي تكون على يقين من أن هذا القرآن منزل من عند الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فأنشرنا به بلدة ميتة. إيه الصعوبة بقى في البعث؟ أنت ما بتصدقش البعث ليه؟ لا تصدق أنك ستقوم وستبعث. أمامك في كل يوم ترى النبات يخرج، أرض بلا حياة، نزلت المية هوب الخضرة الثمار وحياة كاملة، ومع الحشرات ومع الوحوش ومع الأنعام ومع الإنسان، بعد أن كانت أرضا صفرا لا شيء. أليس هذا دليلا على أنه الحق عز وجل وعلى الحساب وعلى التشريع؟ ولذلك المطالب العالية ثلاثة، المطالب العالية ثلاثة: التوحيد، النبوات، البعث. ودي بقى الثلاث مقاصد العالية جدا لجميع الكتب السماوية. التوحيد هو الإسلام العام الذي جاء به جميع المرسلين، التوحيد والنبوات والجزاء هو البعث. فمن أدلة البعث والقرآن يكثر من ذكرها الأرض الميتة، شوية مية بقت فيها حياة كاملة. كذلك تخرجون. فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. يعني البحث مسألة سهلة، إذا ما قرنت أو إذا ما ذكرت كيف أن الأرض الميتة صارت فيها حياة، أنشرها الله، أحياها الله عز وجل، وخرج النبات أمام عيناك وأنت تنظر، ده مش دليل يكفيك على البعث وعلى صدق الرسل فيما أخبروا به؟ وأنت فطرت على البعث، وفطرت على وصف الله ولو إجمالا، وفطرت على أنه الخالق، وفطرت على كل هذا، وأنه لابد من الرسل، لابد من الأنبياء، وإلا فقد قدحت في حكمة ربك، فلماذا خلقهم إذن وميزهم على كل شيء وسخر لهم كل شيء؟ لماذا؟ إلا من أجل الدين، ومن أجل الرسالات، ومن أجل العبودية التي يقدمها هذا الإنسان المخصوص لله عز وجل. والذي تاني، والذي يبقى شوف بقى إجمالا سموات الأرض، تفصيلا الذي جعل لكم كذا وجعل لكم كذا، الذي نزل السماء بقدر، والذي خلق الأزواج كلها، خلق الليل والنهار زوجان، الشمس والقمر زوجان، الذكر والأنثى زوجان، جميع الأشياء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الذرة فيها البروتون الإلكترون، شحنات موجبة وشحنات سالبة، المجرة، كل أشياء فيها الزوجية. بل قالوا ما نراه مادة، هناك شيء آخر اسمه اللا مادة، إذا اجتمع اللا مادة مع المادة تنتهي وتزول. واستطاعوا بقدر الله عز وجل أن يسيطروا على هذه اللا مادة في جزئية وحبسوها كأنها مادة، وهي ما لا اسمها لا مادة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والذي خلق الأزبال، الخير والشر، ليل ونهار، هكذا كل ذا من الأزواج. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ما هي الفلك؟ في البحر فقط؟ لا، ده زمان اللي كان بيتصار من الفلك السفن فقط، لا لا لا لا، لأن الله قال في سورة ياسين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله، من بداية ما يقاله مثل، كل الآلات في البر والبحر والجو سمى الفلك، هذه السيارات فلك، الطائرات فلك، لأن من مثله آلة بتعمل، آلة بتعمل لتسير. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أنعام سهلة، من السهل إيه التفكر فيها، ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور يبقى ظهورها، لا على ظهوره. لماذا؟ اللي هو ده اسم الجنس، يعني المفرد يراد به الجنس، يعني جنس ما يركب، جنس ما يحمل عليه في البر والبحر والجو. من لما تستوي على ظهر شيء معمول لك، انت سعدت الباشا، تستوي على ظهره خلاص وجب عليك ان تقول لتستوي على ظهوره ثم تذكره. أول شيء تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، والذكر ده يكون أساسا بالقلب، تذكر أن ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، سواء مركب، سواء سيارة، سواء طائرة، سواء حمار، سواء خيل، أي شيء تركبه وتستعمله كله بتهيئته هو وبخلقه هو سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم استوى على الظهور ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي ذلل لنا هذا، سخر يعني ذلل وهيأه لنا، وما كنا له مقرنين. يبقى الذكر أساسا بالقلب. طب واللسان؟ أهو اللسان هيقول كذا، يبقى رقم واحد هتذكر بالقلب، تبتدي بقى اللسان يحرك القلب أكثر للتفكر والتدبر، ثم تقول سبحان، أدي التسبيح لله سبحانه وتعالى، ده التسبيح حاشا لله، لما قدر الله ذلك، لما خلق الله ذلك، سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلله وجعله مهيئا لنا، وما كنا له مقرنين. مقرن يعني ايه؟ يعني مطيق أو ضابط أو مسيطر، يعني الجمل مثلا في الأنعام يقوده طفل صغير، صبي صغير يقود الجمل، والجمل يسحب معه ويسير معه، مع أن الجمل مخلوق جبار ليس سهلا. يعني عندما يقل المادة المخدرة من رأسه يصعب جدا على القياد، لا يستطيع أحد أن يقرنه، يعني القرن الحبل، يعني لا يستطيع أحد أن يقرنه وأن يجعله معه في السير. ما هو من المقارنة أو الإقران، دي أو دي، والمعنيان داخلان في معنى الكلمة. إنما الصبي أصحابه ليه؟ مادة مخدرة اسمها أدرينالين موجودة في رأس الإبل، وإلى الإبل كيف خلقت، فمذللة ومسخرة. أما عندما تنقص، في مرة وكنت صغيرا في الحقول ومن هذه الإبل، لكن بفضل الله كان مقيدا، جعل يسرح حتى يدركني، ولو أدركني لكانت النهاية، لكن قدر الله ما جاء لنكون هكذا لنصل إلى ما نحن فيه الآن سبحانه وتعالى وعز وجل. فالجمل صعب جدا، كيف يقرنه الإنسان؟ مجرد المادة بس تقل، يغمض عينيه ويدخل ولا يهمه شيء، ولا يقف لأي إنسان ولا لأي وحش. ده الجمل كمثال. طب السيارة، مين انت عشان تخلي الحديد يدور ويتحرك ويمشي ويكهرب ايه ده؟ طب والطيارة، هل انت اللي سخرتها؟ وما كنا له مقرنين. والإقران كما قلنا من المقارنة ان تخلي حاجة تصحبك في السفر، ومن الإقران كأنك ربطها بحبل من القرن اللي هو الحبل، يعني انك مسيطر ومسخره، ولازم يمشي معاك ويسمع الكلام زي ما انت عايز، تمشي يمين يمين شمال شمال، او ده الإقران، يبقى مقارن معك في السير ويبقى انت مسيطر عليه، المعنيان موجودان في الكلمة. فانت مجرد ما تضع ظهرك او تضع نفسك على ظهر الدابة تعطي حق الدابة، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بهذا المعنى. ولقد فهمتها، يعني سهلة خالص، ما كنت ان انت تخلي المخلوق ده يبقى معاك كده وبعدين تمشي زي ما انت عايز، ما كن هذا من تدبير ربنا سبحانه وتعالى، تسبحه على ذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إيه الانقلاب؟ الرجوع إلى المكان الذي يفارقه، ده اسمه الانقلاب. يقول لك ذهبت لأقلب امرأتي إلى البيت، هي فارقت البيت لأرجعها إلى البيت، وهكذا. يبقى الإقران هنا والانقلاب معناه مهم جدا، أن ترجع الشيء إلى أصله أو المكان الذي فارقه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا الله على هذه الآيات وهذه المعاني، والله لقد سألنا ربنا سبحانه وتعالى أن يلطف الجو وأن تكون الشمس ظاهرة حتى نستطيع أن نخطب وأن نوصل هذه المعاني للناس. دي معاني كتاب ربنا ومعاني كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولعله قد استجاب، الحمد لله. شوف معنى الآية، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى أنت تنقلب إلى الإيه؟ إلى الأصل. إيه الأصل بقى؟ أن تكون بجوار ربنا عز وجل في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هو ده معه، هو الإله. ما هو الإله أصلا منين؟ بعضهم قال ولها، الواو مقلوبة آلهة، وبنى معنى الإله على هذا الاشتقاق في اللغة، هي اللغة بقى العربية. طب ولها يعني ايه؟ ولها عقله، يعني اضطرب عقله وكاد ان يذهب كأنه مجنون. امرأة واله ووالها، يعني ذهب عقلها بغياب ولدها عنها او بغياب رضيعها عنها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التوليه، ان يفرق بين المرأة وولدها في الحروب وما شابه. امرأة واله او والها تبعد عن ابنها، ورجل واله ايضا، عين مولهة، يعني بئر في الصحراء ارسل ماءها في الصحراء فاصبحت حفرة قاتلة، بدل ما تبقى عين فيها ميه مفيده، لا ده بقت ايه؟ حفره، والعياذ بالله بغير الماء لو مادت الحياه فيه. يقول لك عينه مولهه خلاص، فقدت الحياه بتاعتها، فقدت الروح بتاعتها. فالانسان لابد ان يعود الى الاله الحق، هو هذا هو الاصل، وهو الذي خلق فيه ادم عليه السلام. هذا هو الاصل، ان نعود اليه حيث خلقنا. يبقى هو ده الانقلاب بقى الى الاصل، يعني الرجوع الى الاصل الذي فارقناه، وانا الى ربنا لمنقلبون. انظر كيف يامرك الله ان تذكر السفر اليه. عين امتى؟ في اي وقت؟ عندما تسافر في هذه الدنيا. سفرك في الدنيا يذكرك بالسفر الى الاخره، وانا الى ربنا لمنقلبون. كلما ركبت شيئا تقول وانا الى ربنا لمنقلبون. يبقى جمع الله بين السفرين، كما جمع بين اللباسين. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الملابس بقى، البدل، العبايات، القمص، شو بقى الزينه، انواع الزينه، انواع الملابس، وريشه، ده اللباس في الدنيا. ولباس التقوى ذلك خير، ده حاجه عاليه قوي. لباس التقوى ذلك خير، كوجه النبي عليه الصلاه والسلام. كان رجل يقول والله لو ان لي هذا الرجل لامتلكت به العرب. ينظر الى وجهه، والله يعتبر ذلك ايه، فيقول ومنهم من ينظر اليك، ينظر وجه النبي عليه الصلاه والسلام. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ يعني ده عميان مش شايفين وجهك عليه الصلاه والسلام. النور الذي عليه ده اسمه لباس التقوى، او هو زينه الباطن. اذا كان لباس الدنيا زينه الظاهر، فالله جمع بين اللباسين، وهذا يذكر بهذا. اذا كان جعل لك لباسا يسترك ويزينك في الدنيا، فقد جعل لك لباسا اخر الذي هو لباس التقوى، يعطيك الحياه الطيبه هنا وفي الاخره، تعود الى جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجمع الله ايضا بين الزادين في الحجاج، قال وتزودوا، اخذ اشيائي معي، طعامي شرابي او المال الذي اوفر به لزوم الرحله ولا احتاجه الى احد. وتزودوا، ده الزاد الدنيوي. ثم جمع معه الزاد الاخرى فقال فان خير الزاد التقوى. كذلك هنا سفر في الدنيا يذكرك بالسفر للاخره، للعوده، وان ربنا منقلبون الى الاصل. ايه الاصل؟ الاله، لتعود الى الله. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، هتلاقيه هتلاقيه، هذا هو الاصل. فاعمل الف حساب لهذه اللحظه التي تلقى فيها ربك، اللي هو الاصل في الجنه، في جنات النعيم، لينعمك الله بجبروته واقتداره بكن فيكون، ولا فيها غم ولا تعب ولا وصب ولا نصب ولا اي شيء يعكن ابدا، فيش حاجه في الزعل ابدا، ولا تسمع كلمه نابيه ولا لفظه مسيئه. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى الصراط الحميد، ده الاصل، احنا راجعين له. امال اللي في جهنم ما فهموش الكلام، ما اخذوش بهذا الكلام، لم يبذلوا الجهد لتثبتوا القران حق ولا باطل، لم يؤدوا، لم يستعملوا افئدتهم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، وانا الى ربنا لمنقلبون. يبقى اذا تركب السياره او الدابه فتذكر السفر للاخره، ده مهم جدا. ثانيا، الذي قدر على ان يقلبك الى الاخره وان يبعثك في الاخره، هو قادر على ان يعيدك من هذا السفر سالما غانما. يبقى ده ينشئ عندك الرجاء ولا لا؟ انت مسافر اي بلد، اي دوله، اي سفر، فانت ترجو من الله ان يعيدك الى الاصل، تنقلب الى الاصل الذي فارقته، وده معنى الانقلاب. ما هذا الرجاء؟ مما نشأ هذا الرجاء؟ ما انت عارف انك هتنقلب له، راجع له. طب خلاص، اللي هيرجعني وقادر على ان يبعثني ويخرجني هو قادر ان يرجعني بالسلام من هذا السفر. كل دي معاني. لذلك سيدنا عليه الصلاه والسلام سيد البشر واول العابدين وخير خلق الله على الاطلاق، يضع يده في ركاب الدابه السرج، يعني يقول بسم الله، فإذا استوى عليها يقول الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وما نص الآية، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأحاديث كثيرة. هذا من حديث علي رضي الله عنه. إما ده شكر الدابة والذكر على ظهر الدابة، والناس في غفلة عن هذه المعاني. وتلك سورة الزخرف، والزخرف يعني الذهب، وعندما يذكر في الآية سنرى إن شاء الله مناسبة تسمية السورة بهذه اللفظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وجعلوا له من عباده جزءا. يا الله، الواو دي اسمها واو الحال، أقروا بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وبأنه عزيز عليم، وبأنه جعل لنا الأرض مهدا وجعل لنا فيها سبلا، وبأنه نزل من السماء ماء بقدر فأنشر به بلدة ميتا، وأنه خلق الأزواج كلها، وأنه جعل لنا من الفلك والأنعام ما نركب. أقر بكل ذلك، ومع ذلك يقول الغبي إيه؟ يقول إيه؟ وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. جزء يعني إيه؟ هنا بقى قضية زعم الولد لله، وأنواع كثيرة وفئام كثيرة من الناس زعموا ذلك، يزعمون الولد لله. الجزء يعني إيه؟ قالوا يعني نصيبا من الولد، تفسير الجزء يعني نصيبا من الولد. طب هو يسمى جزء ليه؟ ما من مخلوق من مخلوقات العيانية اللي هي جاية بالولادة إلا وله أصلان، حتة من الأب وحتة من الأم، نصف خلية من الوالد ونصف خلية من الأم الوالدة، وبعدين نصف خلية من الوالد تتزاوج مع نصف الخلية من الأم اللي هي البويضة، يبتدي يخلق اللي اسمها النطفة الأمشاش، يخلق منها الولد. كل خلاياك هي نطفة الأمشاش، خلية تكاثرت وتبتدي بقى تتحرك تاخذ اشكال عدة عشان تبقى عظام واللحم والاعصاب، كلها اصلها الخليه الايه؟ النطفه الامشاش. فلن يكون الولد الا بجزء من الوالد. ادي كلمه الجزء. فالولد جزء من ابيه، كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما فاطمه بضعه مني، جزء مني، حته مني عليه الصلاه والسلام. امال هي ايه وانت ايه؟ جزء من ابيك. فجعلوا مع ربنا كذلك، بالرغم انهم اقروا ان هو اللي خلق صد الارض وانه العزيز العليم وانه وانه وانه الذي والذي اقروا ذلك، ولسه هتقول ربنا انه ولد. اين ذهبت افئده الناس؟ اين ذهبت عقولهم؟ وجعلوا له، انت شفت واو الحال دي في سوره لقمان مرات ومتكرره في القران كثيره جدا، بالرغم من علمهم واقرارهم بهذا، ومع ذلك جعلوا ايه؟ له من عباده جزءا، يعني ولدا ولدا. وربنا سبحانه وتعالى نفى الولد، نفى أنه يتجزأ، نفى أن يخرج منه جزء. كيف نفاه؟ عشان ما حدش يقول بقى الجن دي بقى والإيه والكم، هو ده أقسام كثيرة جدا. يعني أنت عارف اللي قالوا من العرب والمشرك العرب الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولا تفاصيل طويلة ولا قد أطلت، لا أستطيع أن أنا أدخل في التفاصيل، لعلنا أن نبينها في درس المقبل إن شاء الله. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقبلهم الصابئة اللي هم دول الأصل، لذلك هؤلاء يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الصابئة قالوا إيه؟ قالوا جزء من ربنا، أجزاء من ربنا انفصلت ودخلت النجوم والكواكب، هوب بقت النجوم والكواكب آلهة فعبدوها من دون الله. ليه؟ لتقربهم إلى الله زلفى. فراحوا جايين بقى أهل الكتاب الآن وبنوا على ذلك، إن ربنا إيه دخل شيء منه جزء بس ما انفصلش عنده، لكنه جزء. واللاهوت تدرع النسوت، والقصة طويلة كم شرحناها من قبل. كل ده يدخل في قوله الله نفى الولد بإيه؟ بأنه نفى شيئين. أولا لا يتجزأ. كيف نفى أنه يتجزأ؟ شفت بقى البلاء المبين الزمن احنا عايشين فيه ده، ده مئات المرات والله يشهد. بلغت هذا في الأسماء الحسنى في كل مناسبة، أنه تعالى هو الصمد، السورة اللي هي تلت القرآن. المسلمين مش عارفين يعني إيه الصمد، يبقى عارفين إيه في التوحيد بس؟ إيه أمة التوحيد وأمة لا إله إلا الله؟ مش عارفين حاجة. ما الصمد ده يعني إيه؟ ما الصمد ده معناه فيش حاجة بتخرج منه، ما بتتجزأش أبدا، حاشا لله عز وجل. ده حتى في بداية الدرس الماضي ذكرت الصمد كمثال حتى نذكر هذا المعنى، كونه الصمد عز وجل إذا لا يخرج منه جزء. الجزء ده يخرج منك أنت بس وفي المخلوقات بس، إنما ربنا لا، ما يطلعش منه جزء، يبقى مش يبقى ما عندوش ولد، يبقى لا يمكن يكون منه ولد لأنه الصمد. ثم الكل مقر بأن لا صاحبة له. ما فيش حد يقول أبدا إن ربنا له صاحب، صاحبة زوجة، هي فين دي؟ مكتوم على نفسها كده ولا تقول إنها إلهة ولا أي حاجة؟ يا أخي ده شيء عجيب قوي. يبقى لها صاحبة، طب يا ولد إزاي؟ يا فيش ولد. أمال قالوا اتخذ الله ولد، قال لك أجزاء من ربنا، ودخلت وعملت، والقصص بقى الطويلة في المزاعم دي كلها. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. يبقى نفى الله ذلك بالطريقين، بالصمد وأن لا صاحبة له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل، هو بكل شيء عليم. له ولد إزاي؟ لا صاحبة له ولا هو بيتجزأ أصلا لأنه الصمد عز وجل. يبقى تجعله بعد الأذلة دي كلها تجعله لله جزءا، وجعله من عباده يعني من مخلوقاته جزءا، شيء عجيب جدا. يعني العباد المخلوقات لها أجزاء وبتتوالد وبتتكاثر بالأجزاء، جزء من الذكر وجزء من الأنثى. أما الله أنت عارف أنه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. شيء عجيب جدا هذه الآية وما تحتويه. لذلك هتأتي الآيات بعد هذه الآية وهي تبين، شوف، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا هو كظيم. إيه بقى يعني ضرب للرحمن مثلا؟ المثل يعني الشبيه، الشبيه يعني الولد شبيه أبيه ولا لا؟ الولد زي أبوه. هو الإنسان هيخلف قرد ولا نعجة؟ هيخلف ولد زي، بل تشابه كبير جدا. الولد مثل أبيه وشبه أبيه وشبيه أبيه، ده الولد. يبقى ما ضرب للرحمن مثلا، يبقى لازم يكون في إله بقى تاني، ما هو ابن الإله لازم يبقى إله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين لهذا الولد، لأنه يبقى إله، لأن ابن الإله إله، والله ليس له ولد أصلا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. كفور مبين، كفور يعني عاتي في الكفر. مبين من أبانا، الفعل بتاعها أبان، ده اسم الفعل مبين. أبانا اللازم والمتعدي. يعني أبانا اللازم يعني وصفه هو كده واضح جدا، هو ما وضحش، ما قالش حاجة، ما قالش حاجة، يبقى واضح مبين. وأبانا المتعدي إنه وضح للناس وبين للناس، يبقى ده المتعدي. لكفور مبين، كفره واضح جدا، ظاهر العتو وظاهر في الإسراف وفي الكفران. إذا كان أبانا اللازم وثم هو يوضح كفره بهذا أيضا، كثير من الناس يدعو إلى الكفر ويريد أن يفسد في الأرض من أبانا المتعدي. إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم الآيات سنكملها بإذن الله الجمعة المقبلة إن شاء الله. عباد الله، كلمة الدعارة الدال والعين والراء تدل على إيه؟ شيء أذى ومؤذي ومكروه. فالدعر يعني الفساد، كلمة الدعر يعني الفساد. يقول لك عود داعر. عود داعر يعني فاسد بيطلع دخان كتير وما بيعملش حاجة. عود داعر تيجي تولعه ما بيديكش انتاج. عود داعر يعني فاسد. الزند الادعر انت عارف الولاعه حجر بيقدح حجرا اخر فيتولد الشراره وتولد النار. الزند الادعر الذي كثر استعماله قدح به كثيرا حتى احترق طرفه فلم يعد يوري. يوري يعني طلع نار يعني بيسمى الزند الادعر. فكلمه الدعاره يعني الفساد. فعندما اقول الإعلام الداعر مش معناها الزنا، لا المفسد. لكن الناس لا يكادون يفقهون حديثا. دعارة عن الفساد، وهذه اللفظة تعني الفساد، هو إعلام داعر داعر. بل أكثرهم أئمة في الكفر. لماذا هم أئمة في الكفر؟ لأنهم يعترضون بالاستخفاف على ما هو من الدين ليلا ونهارا. إزاي بياخدوا ملايين على كده؟ بياخدوا الملايين على كده. والدعاء خدعوهم، مش عايز يقول لهم حقيقتهم لعله أن يتوب. هو اسمه في البطاقة مسلم. طب عندك فرصة أن تراجع نفسك، تعترض بالاستخفاف على ما هو من القرآن وما هو من الدين. فدي إمامة في الكفر كما شرح القرطبي الآية، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى مسألة اللي بنقول إعلام الداعر والإعلام الفاسد، طب ما هو الدعارة معناها الفساد. واللي بيعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين ده إمام في الكفر والعياذ بالله. وعندما أقول العلمانيين والليبراليين والمركزيون الشيعيون كفار في خطبة العيد وذكرت الأدلة، لا أحد في العالم يستطيع أن يعترض إلا بالاستخفاف على ما هو. دي حقائق الآيات، صور كثيرة وحكايات إجماع بدل الحكاية عشرة. هي المسائل منتهية وواضحة كل الوضوح أنهم كفار، بس بشرط مخاصمتهم للشريعة. دائما عندما أقول كفار أقول مخاصمة الشريعة. ما ترى من هذه الكلمة ولا تسمعها إلا ومعها كلمة مخاصمة الشريعة. هل يخاصم الشريعة كمسلم؟ إبليس خاصم ربه في كلمة مرة واحدة ولقد علمتم النتيجة. فمخاصمة الشريعة فيهاش كلام خالص. واحد يقول للملك لا ما ينفعش، يقول للشريعة لا، أو دفع شأن مما أنزل الله في الإجماع الذي حكاه إسحاق بن راهويه، يبقى دي مسألة منتهية. نقول كفار كفار نعم بشرط أنهم إيه. أما من لم يخاصم الشريعة منهم فلا حكم لي عليه، هو بقى أدرى بنفسه وعليه أن يتوب من هذا الوصف، لأن هذا الوصف ملازم لمخاصمة الشريعة. ولن يقبلك زملائك في التجمع أو الجماعة أو الحزب إلا بأن تخاصم الشريعة مثلهم. فإن كنت تتبرأ من هذا خلاص لا أعرفك ولا حكم لي عليك. وإنما الكفر شرطه مخاصمة الشريعة. وجدت أن هؤلاء الناس يخاصمون الشريعة فقلت إنهم كفار. هذا الكلام اللي عنده غير كده يباهلني. فليجتمع شيوخ الأرض عشان نخلص منهم أو مني، من المبطل فينا. مخاصم الشريعة كافر كافر كافر، مرتد مرتد. فإذا كانوا يخاصمون الشريعة فيش كلام. لكن هنعمل إيه؟ ابتلينا بدعاء لا يعظمون حرمات الله، يرون الشريعة هكذا تعامل، يقول لك ده مسلمين. واللي يخطب على الجامع الأزهر يقول لك العلمانيون مصر مسلمون، المركزيون في مصر مسلمون، الشيعيون في مصر مسلمون، الليبراليين في مصر إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان منهم من لا يخاصم الشريعة خلاص هو حكمه عندك، لهذا لا أكفر ولا أعرف شيئا عنه. إنما يخاصم الشريعة ولو في جزئية، هذه إجماع المسلمين مش كلام أنا. فالمخالف فليأتي لمباهلتي في أي مكان يريد لنلتعن في سبيل الله عز وجل. إذا ظللنا نحن المسلمين مسلمين يبقى سبيل المجرمين تتداخل مع سبيل المؤمنين ومش هيفوق المسلمون أبدا. فعندما تتداخل السبيلان سبيل المجرمين مع سبيل المؤمنين يستمر الضرب فينا وتستمر السنة عاملة، سنة الله، ولن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. ما هذه السنة؟ شرحتها من قبل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، تداخل الصفوف، منافقون بينكم ولم تعرفوهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله ركسهم بما كسبوا. يبقى تداخل الصفوف شيء بشع جدا حاصل الآن، لما الناس هؤلاء يخاصمون الشريعة ليلا ونهارا، كل ما تقول الشريعة يقول لك لا اسحب المادة دي، كل ما تتكلم على الشريعة لا ما تعجلين سيرة الشريعة. الله، برضو المسلمون دول يبقى سبيل مجرم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أي واحد منهم زعلان ما يخاصمش الشريعة، بس ما يخاصمش الشريعة. هل كفرت أحدا لأنه زنى؟ لو زنيت ألف مرة لا أحد يكفرك بهذا، وليس من أحق أحد يكفرك. لو سرقت مليار مرة هل تكفر بهذا؟ لا أحد يستطيع أن يكفرك أبدا. لو فعلت جميع الكبائر هل تكفر بهذا؟ لا يستطيع أحد أن يكفرك بهذا. وإنما تخاصم الشريعة في شيء، في أقل شيء كفرت وخرجت عن الملة بإجماع المسلمين. يبقى هؤلاء إن لم يخاصموا الشريعة فليس لي سلطان عليهم ولا أحكم عليهم بشيء، كل إنسان أدرى بنفسه. إنما تخاصم الشريعة فهو كافر كافر كافر، مرتد مرتد مرتد، ومن خالف بعد ذلك أنا جاهز للمباهلة في أي مكان في الأرض يريد، عشان ربنا يخلص الأرض من المبطلين. إنما نظل هكذا لك مسلمين مسلمين، ده بيخاصموا الشريعة، ده بيخالفوا الدين كله، ده بيخالف حكاية الإجماع كلها. إزاي يا عباد الله؟ بلاء رهيب، كارثة من أكبر الكوارث والله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا إخوانكم في هذه الأجواء في العالم كله، سواء هنا في مصر، سواء في سوريا، سواء في أركان، سواء في العراق، سواء في أفغانستان، سواء في كل مكان في الأرض. والخلاص آت لا ريب فيه، ونحن الآن في هذا الخلاص نسعى لكي يأتي الخلاص من الله، لكي تعود الأمة الإسلامية إلى القيادة والريادة في الأرض، فبرب العرش العظيم سيكون ذلك ولن يتخلف أبدا. منا من قد يدركه ومنا قد لا يدركه، والأمر بيد الله عز وجل. فلا تنسوا إخوانكم بالتبرع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. مشروع 1300 أسرة تأكل وتكسى وتطعم من هذا المشروع العظيم عندنا. ثم في سوريا كثر الناس جدا في القرى والنجوع الذين أتوا من سوريا، أنتم لا ترونهم حولكم هنا في المدينة، لكنهم كثيرون جدا في القرى والنجوع، لا يجدون أمكنة وموقفهم صعب جدا. فعلينا أن نكثر من الصدقات لهؤلاء الناس يا عباد الله، علينا أن نكثر من الصدقات لهؤلاء الناس. والله تعالى من وراء القصد وهو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويعلم حالنا وقلوبنا وظروفنا، ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا ذا الطول والإنعام، يا رحمن يا أرحم الراحمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان، رحماك اللهم بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. اللهم إنهم جياع جياع جياع، فأطعمهم عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، اللهم اجعل قذائفهم في نحور أعدائهم. اللهم عليك بأعدوك وعدوهم، اللهم عليك ببشار وجنوده، أسقط رايته، أخزه أكثر مما أخزيت القذافي، اجعله أشد خزي مرة في الدنيا إلى الآن بقدرتك يا رب القوى والقدر. سلط بعضهم على بعض، عليك بالشيعة الإيرانيين الكفر الملحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا. عليك بهؤلاء الكفار وبهؤلاء الدعار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. والبوذيون أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بكل الداعرين في بلادنا، اللهم عليك بكل المجرمين في بلادنا، اللهم عليك بكل خصوم الشريعة في بلادنا وفي كل بقاع الأرض. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. وأذن للأقصى أن يحرر، اللهم أذن للأقصى أن يحرر. اللهم أذن بصلاتنا فيه لك يا رب، اللهم أذن بالصلاة فيه لك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلصه من براثن اليهود المغتصبين المعددين الذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم بابا من أبواب الإسلام. اللهم وفق ولي أمرنا الذي يحمل المشروع الإسلامي، اللهم كن له ولا تكن عليه، أعنه ولا تعن عليه، وامكر له ولا تمكر به، امكر له ولا تمكر به، اهديه ويسر الهدى له. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، إليك أواهين منيبين. برحمتك يا رب العالمين تقبل توبتنا، أجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، واستل سخيمة صدورنا، واستل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.